قلنا أن الصحيح لا يشترط، ومن العلماء أنه قال لا بد من التلبية. نعم. في الحاشية الشيخ يقول عن الشيخ الإسلامي ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي. نعم. هذا قول ثالث أو أنه يدخل الثاني. ما أدريش معنى عبارة الشيخ. الشيخ القول الثاني قالوا أنه لا بد من التلبية مع النية. نعم. وهنا قال عن قال الشيخ الإسلامي ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي. يعني يعني الشيخ رحمه الله يقول لا بد مع النية من تلبية أو سوق الهدي. النية وحدها لا تكفي. لكن صحيح أنها تكفي. الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيخ رحمه الله يقول ما تكفي النية فقط. لا بد أن يلبي. فزاد على قول من يشترطون التلبية سوق الهدي. ها؟ لا قول ثاني بس أضاف إليه. نعم. وهو من أهل مكة إذا قرن وهو في مكة يحرم من مكة في المكان، لأنها الآن دخلت العمرة في الحج، كما يدخل الحدث الأصغر الوضوء في الغسل من الجناب. نعم. ايش ولا ايش؟ لا ما يطوف القدوم. الذي يحرم من مكة لا يطوف القدوم. هو هل قدم؟ ما قدم. انت الوقت يمو. لا بات ان شاء خير. والله ما انتهى الوقت شيخ. اغضيتني يا لا لا باقي بساب دكائك. نعم. يكتب عن كلام الناس عن قصة الحجة. نعم. ولم يتبين لي وجه يعني القول بعدم مشروعية جزء منها. جزء منها؟ شو مشروعية جزء منها؟ يعني واحد صام لهم ثلاث أيام من أربعة. صام أنت ما تكلم عن الصيام. أربعة عن الصيام. كل كلام هذا لا فائدة منه. يسن أن يصومها كلها من أول يوم إلى التاسع. لكن عند الناس عقيدة، وأظن إن شاء الله محلته أو نقصت، إنه يسن أن يصوم ثلاثة الحجة، يسمونه ثلاثة الحجة، يعني السابع والثامن والتاسع. هذا هو الذي ليس له أصل. يوم أو يومين هل يقصد بهذا التعبد لله بالترك؟ لا، ما جزء إنسان بالخيار. أقول سن بالخيار هو سنة. نعم. لبيك عن ابن فلان عن بنت فلان. اي نعم، لكن ينطق يقول انو. نعم. نعم. ايش؟ نعم. وما وجه الدلالة من الحديث في مشروعية الصلاة فيها؟ نعم. الروضة من رياض الجنة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم الخليل أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمعنى روضة من رياض الجنة أنها مكان للعمل الصالح، الصلاة وغيرها. هذا معنى. نعم. كان من أهل جدة ومر على الميقات وهو في نزوله يريد الزيارة فقط، وهو يريد أن يحرم بالحج من عام، هل يلزمه بالإحرام؟ لا، إذا كان من أهل جدة وذهب إلى جدة يريد أهله، ولكن من نيته أن يحج هذا العام فلا حرج. إذا جاء وقت الحج يحرم من مكان. الحج على غيره هل يكتب له أجر الحج؟ نعم. نعم. بأجره ولا بغير أجره؟ إيه. أما بأجره فليس له إلا ما أخذ من الأجر، وأما إذا كان بغير أجره فله أجر الإحسان فقط، أجر الإحسان إلى الغير، لأن أجر العبادة نفسها لا لم يرده، أراده لغيره. نعم. بالنسبة للحجة أردت من وراءك. هل هناك أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث زار شخص بعينه ذكر وقال السلام عليك يا فلان؟ من المعلوم أن الرسول ما قبل أبي بكر عمر زار شخص آخر حتى يعد هذا أصلا هنا نعم. الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله عز وجل أن يستغفر لأمه فلم يعدله، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرها. ايش الذي يحرم من جده لا يكون طعمه من الجحا هذا الواقع ان الذي ياتون من الغرب يختلفون. من حاد الميقات قبل ان يصل الى جده لازمه ان يحرم اذا حاد الميقات، ومن وصل الى جده قبل محاذاه الميقات قد يحرم من جده في مكان في السودان يسمى سواكي. هؤلاء ذكر العلماء رحمهم الله أن أهل سواكي يحرمون من جدة لأنهم يأتون على طول من الغرب، لكن لو جاء من الشمال أو جاء من الجنوب، إن جاء من الشمال يحرم من الجحفة، إن جاء من الجنوب يحرم من يلملة. نعم التجارة لازم يعين، أما إذا كان لقضاء حاجة أو انتظار رفقة فلا بأس. آدم الإحرام هل أعمالهم يتوقف على أن يبقى باللباس من المكان؟ نعم يتوقف، هو باعتبار الجنود وافق على هذا أنهم لو جاءوا بالإحرام اللي على جميع الناس ما صار لهم هيبة أبدا، لكن إذا بقوا على لباس صار لهم هيبة، فهؤلاء لا بأس نقول البسوا لباسهم المعتاد ولا ضرر. لكن هل نقول إنه على القول بوجوب الفدية عليهم تسقط عنهم الفدية في هذا الحال كما سقط عنهم وجوب المبيت؟ الظاهر نعم ما عليهم شيء، لأنهم إنما بقوا في لباسهم للمصلحة، أما الأطباء فليس بشرط، الطبيب الظاهر أحسن لهم ما يكون عليهم إلا إحرام عادي. نعم الحمد لله ما فيها بقى يكون بإزار خلاص يترك الرجل. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في ثيابه الأركان لواجبات الحج: والمبيت بغير أن استقاية والرعاية للمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والباق والوداع والباقي سنة، وأركان العمرة الإحرام وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينقض جلسه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فالتنازيه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين الركن والواجب في الحج؟ نعم الركن لا يصح حج ولا، والواجب

وكذلك أيضا روى عن بعض الصحابة في من ترك الحلق أو نحوه فعليه دم. وسبق البحث في هذا وقلنا إن إلزام الناس بالدم من باب المصلحة العامة والتربية، لأنك لو قلت للناس ترك الواجبات ليس فيه شيء لتهاون الناس بها، ولذلك قل للحاج عليك دم فتجده يعصره صفه، قل ليس عليك إلا التوبة فيقول سهل بس التوبة على المصلحة. نعم، فلذلك كان من التربية وحمل الناس على القيام بالواجب أن يلزموا بالدم، حتى وإن كان دليله ليس ظاهرا يطمئن إليه القلب، ولكن من أجل المصلحة العامة يفتون بها. وإذا شئت أن تخلص نفسك فقل قال العلماء عليك دم، قال العلماء عليك دم، وتكون بهذا خلصت نفسك. أو سنة فلا شيء عليك، يعني من ترك سنة فلا شيء عليك. مثاله لو ترك الاطباع في طواف القبور عليه شيء؟ لا. من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا شيء عليه. من ترك ركعتين خلف المقام فلا شيء عليه. من ترك المبيت في منى ليلة التاسع فلا شيء عليه. احفظ الأركان والواجبات والباقي السنن ليس فيها شيء، لكن حقيقة ينبغي للإنسان أن يأتي بالأركان والواجبات والسنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خذوا عني مناسك، وهو أسلم وأبرأ للذمة. وقد سبق لنا قاعدة تشير إلى ذلك، وهو أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ونواهيه لا ينبغي الإنسان أن يسأل واجبه محرمة، بل يفعل ابتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا تورط وخالف حينئذ ينبغي أن يبحث، بل يجب أن يبحث لينظر هل تصح عبادته أو لا. ثم قال المالك رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات معناه السبق على وجه لا يدرك. تقول فاتني فلان، يعني سبقني فلم أدرك. وتقول فاتني اليوم الفلاني، يعني لم أعمل فيه ما أريد أو شبه ذلك. أما الإحصار فهو المنع، وهو أن يمنع الإنسان من إتمام نسكه. يقول رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من طلع عليه الفجر يوم النحل ولم يقف بعرفة فإنه لم يدرك الحج. فإذا طلع الفجر صباح يوم العيد والإنسان لم يقف فاته الحج، هذا واحد. فماذا يصنع؟ يقول: وتحلل بعمره. تحلل بعمره، وما نتحلل أنه يقلب إحرامه بالحج إلى عمره، يقلب إحرامه بالحج إلى عمره فينتقل إلى العمر. أفهمتم؟ طيب. أو نقول ينقلب إحرامه عمره. لا، المعنى الأول هو الصواب، أنه يقلب إحرامه. طيب، ومن خاف فوت الوقوف وتحلل بعمره قبل أن يفوته فهو جائز، ولا يعد هذا فواتا على كلام الفقهاء رحمهم الله. قالوا: لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمره، لكن هذا القول فيه نظر، لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمره إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا ممتنعة. انتبه، لأنه معللوا قالوا أنه إذا قلب إحرامه عمرة قبل فوات الوقوف فهو جائز، لأنه يجوز أن يقلب الإنسان إحرامه بالحج إلى عمرة من غير عذر، فكيف بالعذر؟ فيقال في هذا نظر، لأننا لا نجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا كان يريد أن يحج من عامه ليصير متمتع. أما أن يقلب حجه عمرة من أجل أن يتحلل فقط فهذا لا يجوز. طيب، إذا طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فماذا يصنع؟ يقول تحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترى. يقضي يعني بدل الحج الذي شرعه، ويهدي لفوات الحج. قال إن لم يكن اشترط، وما اشترط أي قال عند إحرامه إن حبسني حابس فمحلني حيث حبست، فإن اشترط فهذا فائدة الاشتراط، أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمرة مجانا لا قضاء نعم ولا ولا نعم ولا فدية. طيب، وهل ينبغي أن يشترط؟ سبق أنه إذا خاف ما يمنع من إتمام النسك فالأفضل أن يشترط، وإلا فلا. وقوله ويقضي ويهدي ظاهره أنه يجب عليه القضاء ولو كان قد أدى الفريضة. ووجهه أنه لما دخل في النسك صار فرضا عليه، لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فمن فرض، وهذا يدل على أن دخول الإنسان في النسك إيش هو؟ يعتبر فرضا على نفسه، يجب عليه أن يتم. فلهذا نقول إنه يجب عليه القضاء وإن لم تكن حجة الإسلام. ومن أحرم، وش بعده؟ أو ما صده، يمكن أحرم هذه في الشرح. ومن صده عن عدو عن البيت أهدى ثم حل. من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، وهذا هو الحصر المذكور في الآية. قال الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني منعتم من إتمامهما، فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذا قال فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وعليه فنقول إذا منع عن الوصول إلى البيت صده عدو فإنه يقول أهدى ثم حل. أهدى يعني ذبح هديا ثم حل، وهذا الإهداء مشروط بأن يتيسر، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد قال ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. يعني إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام ثم يحل. أما وجوه الهدي فظاهر من قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا أشكال فيه. وأما كونه يلزمه أن يصوم 10 أيام إذا فقده ففيه نظر، لأن ظاهر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون في غزوة الحديبية أنه لم يأمر الفقراء أن يصوم 10 أيام، مع أن أكثر الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، والهدي اللي معهم لا يبلغ 1400، هم كانوا 1400، والهدي الذي معهم لا يبلغ 1400. ولم يقل من لم يجد هديا فليصم 13 أيام. والأصل براءة الذمة، ولو كانت ولو كان صيام الأيام واجبا لبين الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فنقول إن كان معه هدي تحلل به، وإن لم يكن معه هدي فلا شيء يتحلل بلا شيء. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب الحلق إذا أحصل، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنه يجب عليه الحلق إذا أحصل، وهذا القول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا، ولما رآهم تباطؤوا غضب عليه الصلاة والسلام حتى دخل على أم سلمة وهو غضبان وأخبرها بما جرى، فقالت يا رسول الله أخرج إلي. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. وادعوا بالحلاق واحلق رأسك، ففعل عليه الصلاة والسلام، خرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فكاد بعضهم يقتل بعضا يتزاحمون على الحلق، لأنهم علموا أنه ما في مجال الآن، ما في مجال للنسخ ولا للتصميم على بكل مكان. إذن الصواب أن المحصد يجب عليه الهدي تيسر، فإن لم يجد سقط، وأنه يجب عليه الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. وقول المؤلف رحمه الله صده عدو، ظاهره أنه لو صده غير عدو فإنه لا يتحلل، كما لو حبس بمرض رجل حصل عليه حادث وهو محرم ولم يستطع أن يكمل المسلم، أو ضاعت نفقه ولا يمكن أن يستمر، أو ما أشبه ذلك. المهم، هل نقول كل شيء يمنع من إتمام النسك فحكمه كمنع العدو؟ المذهب لا، والصحيح أنه لا فرق بين حصر العدو وغيره، وأن الحصر وجود أي شيء يمنع من إتمام النسك. وينبني على هذا المسألة المشهورة، وهي المرأة يأتيها الحيض قبل طواف الإفاضة، فهي ممنوعة شرعا من الطواف، فماذا تصنع؟ هل نقول هي محصرة تذبح هديا وتحل، أو نقول تبقى محرمة إلى أن تصل إلى البيت مرة أخرى ولو طالت المدة؟ أم ماذا؟ فيه قول ثالث اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله خير من القولين، لأن وهو أن تجعل على فرجها إصابة تمنع من نزول الدم، وتطوف وهي حائض للضرورة. وما ذهب إليه رحمه الله هو المطابق لما تقتضيه الشريعة في السمحة، لأننا لو قلنا إنها تكون محصنة وتذبح هديا وتحلل ماذا يكون؟ خسرت الحج، صار تعبها كله لا فائدة منه، وهذا خسارة عظيمة لا سيما على أهل البلاد البعيدة تجد الرجل يمضي حياته وهو يجمع للحج، ثم نقول لهذه المرأة خلاص ما تحج. لو قلنا تبقى محرمة يعني على التحلل الأول، فيه أيضا ضرر. إن كانت ذات زوج حرمت من زوجها، وإن لم تكن ذات زوج حرمت من النكاح، فهذا ضرر عظيم لا تجد الشريعة به. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تتحفظ وتطوف للحاجة. ولكن هل يقال من كانت من أهل من المملكة هل يتأتى فيها هذا الحكم؟ الجواب لا، لأن الذين في المملكة والحمد لله أمرهم يسير، لها أن تذهب مع أهلها إذا لم يمكن أن ينتظروها، وإذا طهرت رجعت. فإن قال قائل قولكم هذا يبطله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية لما أخبر أنها حائض قال أحابستنا هي، ولم يقل تذهب إلى المدينة وإذا طهرت رجعت، يقول هذا لا يمكن. أما قولها أحابستنا هي فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتظرها، ونحن نقول إذا انتظرها محرمها فخير، لكن إذا لم يمكن أن ينتظرها محرمها فأيما أولى، أن ينتظر المحرم أو يذهب بها إلى بلدها وإذا طهرت رجع؟ الأول. ولهذا كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر بها، لكن سافروا بها إلى المدينة ثم إذا طهرت رجعت، هذا أصعب بكثير من انتظاره حتى تطهر لمدة 5 أيام 6 أيام 7 أيام. أسئلة؟ نعم. إيش؟ من عمره ولا جبال؟ نعم. طواف الوداع في العمرة. نعم. صحيح. بعض العلماء يفتك عليه، ولكن نحن قلنا أن حتى ذكره في واجبات الحج ليس على أنه من واجبات الحج، بدليل أن الرجل لو أقام في مكة ما لزمه الوداع. والدليل على وجوب طواف الوداع في العمرة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام ويستثنى منه ما دل الدليل على استثنائك الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وما أشبه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، فهي حج لكنها أصغر. ثالثا أنه لا فرق من حيث المعنى بين الحج والعمرة، بل لو قيل إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجاب في الحج، لأن أفعالها أخف وأقل. ورابعا أن هذا رجل دخل إلى البيت بطواف فليخرج منه بطواف. نعم. يحيى. شخص وجد خيمة خالية في منى ما بيعرف. نعم. لا يدري منه. نعم. يهدر فيه أم ينبخ خالية. طيب هل مثلا هو أيس من أن يأتي إلى صاحبها؟ لا حاليا ما بيعرف. طيب لا له رزق ساقه الله إليه، يجلس فيها، لأن حتى صاحبها ليس له الحق أن يبني خيمة تختص به. فإذا جاء يقول منى مناخ من سبب. نعم سيكون جدال ما في شك، وربما يكون ضرب. نعم لكن يدرأ بالتي يحصل. نعم ارفع يدك. نعم بالنسبة لل نعم نعم كمل. نعرف النساء أنها كيف؟ أو هل يشرع الإنسان إذا كان يعلم أنه سيحصى أو يمنع من الحج؟ يعني هذا من الميقات ويأخذ النية ويقول أن الإنسان يحج إياه. لا الأفضل أن لا يفعل. الأفضل أن لا يفعل، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أن قريشا ستصده ما قدر، يكون هذا عبثا. نعم آدم. ايش؟ نعم حصل له عذر وتحلل على شرط نعم ثم انفرج ثم كان يطالع عن الطريق ثم وجد ضالته من الراحلة الوجهة ثم شوفي نعم ها ماذا الشيء تحلل ما على الشيء إلا إذا كان حجه فرضا ووقت الوقوف باقي يجب عليه أن يؤدي الفرض. لا إذا كان فرضا والوقوف لم يفت يجب عليه أن يحرم، لأنه يجب أداء الحج على الفور. لا ما يعني. نعم عبد الله. إذا سافر بعد السعي مباشرة في العمرة. نعم. هل عليه الطواف والوداع؟ لا هذا ما عليه. ولهذا قال البخاري باب المعتمر إذا سافر يعني من حين اعتمر فلا وداع عليه. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة اعتمرت بعد الحج ولكنها طافت وسعت ومشت. نعم ارفع يدك. نعم ثم لبس ثياب الاحرام ولم ياخذ بيئة النسك الا بعد منتصف الطريق لما قرب من مكة، هل عليك شيء؟ هذا ترك الواجب ان يحرم من الميقات، فلما لم يحرم لقد ترك واجبا كما علمت، ان ترك الواجبات فيه دم. شيخ بارك الله فيكم، اشكل علي في وجوب القضاء مطلقا الا على ما اشترط في الفوات يعني. نعم او في الاحصار. لا الاحصار ما وصلنا، الاحصار الصحيح ما يجب. الفرق ان هذا قد يكون بتفريط الفوات فهو من فعله، واما هذا فليس من فعله ولا. وايضا الاثر المروي عن عمر رضي الله عنه انه يجب عليه القضاء. نعم انتهى. ايش؟ نعم نعم ثم نعم يلزم وتكون الاجره على على على على ما هي عليه، لكن الهدي الزائد إن كان بتفريطه فهو عليه وليس على الذي وكله، وإن لم يكن بتفريطه فلا شيء. شيخ أحسن الله إليكم، بعض الناس إذا حجوا يتمتعون أولا ثم إذا وصل وتحلل من العمرة إذا وجد عمل ترك الحج ثم اشتغل، هل هذا عليه أن يعيد؟ هو وش جاي ويريد يحج لكن بين امرين متردد، يبي يعتمر اولا ثم اذا، لكن هل هو نوى يعني هل هو نوى الحج اولا ثم حوله الى عمره ولا من الاصل معتمر؟ معتمر راح اول اصل، لكن ما لكن اتى بالعمره وانتهى منها. طيب وهون هون هون لا حرج فهمه إلا إذا كان فريضا فإنه يحرم عليه أن يؤخره. ما يلزمه فيه وش ما لا من الدم أو أشبه ذلك لا، يعني لأنه لم يشرع في الحج، لكن نحن نقول إذا كانت هذه هي الفريضة يجب أن يحرم لأنه الآن مستطيع. نعم ما جواب على القول من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف النداء لعمره. ما طاف؟ الان هو انه طاف النداء لعمره. نعم. سهل الجواب على هذا. يقال اما من جهه عمره الجعرانه فهو طاف وسعى وخرج في ليلته. ولهذا كثير من الصحابه لم يعلمان. وهذا لا اشكال فيه. واما عمره القضاء فيقال ان اصل ايجاب طواف الوداع كان متاخرا. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يذكره الا في حجه الوداع. نعم لو فرض انه قاله قبل عمره القضاء ثم اعتمر ولم يطف قلنا العمره لا طواف لها. لكن اصل الايجاب ما واجب الا متاخر. نعم لو تاخر الشخص من التوافد الفاضه كي يجمع بين الفاضه والفاضه بدون العذر هل يصح؟ لا باس لا باس سبق في هذه هذا ما يفضي الى تداخل العبادات وهو كذلك. ارايت الرجل على الجنابه ثم يغتسل الجمعه الى الجنابه ايكفي عن غسل الجمعه؟ انتهى الوقت. طول طيب نستمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فقده صام عشره ايام في محل. قلنا الصحيح انه لا صوم عليه لانه لا دليل على ذلك. قال وان صد عن عرفه تحلل بعمره. اذا صد عن عرفه غير اذا فاته الوقوف. اذا صد عن عرفه تحلل بعمره لأن هذا غاية ما يستطيع. إذ أنه هو لم يمنع من الطواف والسعي لكن منع من إيش؟ من الوقوف. فيقال الآن يمكنك أن تتحلل بعمرة كما لو فاته. وسبق أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمرة. وأنه إذا فات الوقوف لا يجب عليه المبيت في مزدلفة ولا رمي الجمار ولا المبيت في منى لأن هذا كله تابع للوقوف. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. وإن حبسه مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. إن صده مرض حبسه مرض ما صار يستطيع يبقى محرما إلى متى؟ إلى أن يشفى. طالت المدة أم قصرت. كذلك إذا حبسه ذهب نفقة يعني ضاعت نفقته ولم يتمكن من مواصلة إتمام الحج يبقى محرما إلى نعم إلى إيش؟ إلى أن يجد النفقة. لكن إذا فات الوقوف له شيء آخر. إذا فات الوقوف يتحلل بعمره وينفي. وذلك لأنه يجوز إذا فات الوقوف أن يتحلل بعمره. فكذلك إذا أحصل وفات الوقوف فلم يقف فإنه يتحلل بعمره بقي محرما إن لم يكن اشترط. فإن اشترط تحلل ولا شيء مجانا ولا شيء. ثم قال مالك رحمه الله باب الهدي والأضحية. الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيره فهو أوسع من الأضحية إلا ما نص الشرع على أن المراد به ما كان من بهيمة النعم فإنه يتبع ما دل عليه الشرع مثل قول الله تعالى فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي وقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وأن تتم فيه الأوصاف المطلوبة الشرعا. أما إنسان يحمل الطعام إلى مكة ويتصدق به على الفقراء فهذا يسمى هديا لكن بالمعنى العام بمعنى العام. قال والأضحية هي ما يتقرب بذبحه إلى الله عز وجل في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعدها. وهل هما متغيران؟ الجواب نعم متغيران. لأن الأضحية

والاشتراك في الملك يجوز في الإبل والفقر أن يشترك سبعة، وفي الضأن لا يشترك اثنان لأن لواحد. قال رحمه الله: ولا تزدؤ العورة والعجفة والعرجة والهتمة والجدة والمريضة والعرباء، بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف إلى آخر. هذا الشرط الثالث، أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. العيوب نوعان: عيوب لا تضر إطلاقا، بل ثلاثة: عيوب لا تضر مطلقا، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية مكروهة، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية ممنوعة غير صحيحة. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم. مثلا قد يشرع الإنسان الأضحية موجوبا أو سنة مؤكدة على قولين. نعم. متى يكون صفة هذا الإنسان لا بد عليه؟ هو أي الأصل أنها لا يخاطب بها إلا البالغ، البالغ العاقل الواجب، هذا الأصل. لكن لو فرض أن هناك يتامى، لو تركنا الأضحية لهم انكسرت قلوبهم، فهنا نضحي لهم ولو كانوا صغار. لو كان رجل عندنا أربعة أولاد كل واحد ضريبته ما تزوج وبعضهم تزوج. نعم. والبيت واحد، تكفي واحد، تكفي واحد عن كل أهل البيت. ولا يشرع على كل واحد؟ لا، ما يشرع عن كل واحد يأتي واحدة. ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يضحين. نعم. آدم الغنم إن أخرج كامل. نعم. وما وجه بعض خاصة أن الشاة أفضل من الإبل؟ ذكروها في العقيقة، قالوا أنها أفضل لأنها لم تجد بها السنة. وأما الأضحية فقد عرفت الدليل، الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إبل. نعم. الفقهاء يقول كل طواف له ركعتان، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف إلا ثلاث أطواف في حجه: طواف القدوم صلى ركعتين، وطواف الوداع صلى صلاة الفجر بعد الطواف. والفقهاء يقولون إن الفريضة تجزى عن ركعتي الطواف، بقينا في طواف الإفاضة لا أعلم أنه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف، لكن كلام الفقهاء يقولون إن كل طواف فله ركعتين. نعم. هل تشرح الأضحية للحاج؟ الحاج يكتفي بالهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سبع أشخاص اشتركوا في عقيقة، هذا نحو بدلا. نعم، عن واحد ما تكفي عن السبع، لأن العقيقة لا بد أن تكون شاة لها نفس، حيث إنها شبه فداء عن النفس المولود، ولهذا قالوا إنه لا يجزئ فيها شرك في دم. جمعة. إذا اعتمر رجل معتمر، إذا اعتمر رجل معتمر، شو معنى الكلام هذا؟ إذا أراد أحد أن يعتمر ولو امرأة. طيب، ولم يتربص الإحرام، لم يخرج من الميقات حتى راح مكة، يعني ما نوى. لا، نوى لكنه لم يخرج من الميقات، يعني بعد أن جاوز الميقات نوى الإحرام. نوى بعد أن وصل مكة، نوع من قبل وأحرم رجوع إلى الميقات الأصلي أم يحرم من أدنى منه؟ لكن ما يجوز هذا أن يتجاوز الميقات وهو يدنى عمره حتى يحرم، إلا أن كان تقصد بالإحرام يعني لبس الثياب والإحرام. نقول لا تجاوز الميقات إلا محرم. ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله. يجب عليه دم، لكن لو رجع واحد من الميقات قالوا انه يسقط الدم. وكذلك ما يفعله بعض الناس الان، ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومه من الجنود وغيرهم، يقدمون الى الميقات مثلا في 25 من ذي القعدة ويقولون ما نستطيع ان نعتبر، يبي ندخل اشغالنا، ثم اذا صار يوم 8 خرجنا الى الميقات الذي تجاوزناه واحرمنا منه. هذا لا باس منه، لانهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم اياه قد نوى الرجوع اليه والاحرام منه. لا لا، يجب أن يخرج إلى الميقات الذي مر به. لو قدرنا أنه مر به الحليفة وهو يريد العمرة، ولكنه مضى إلى مكة ثم أراد أن يخرج بالعمرة، نقول اذهب إلى الحليفة. ما يكفي، لأنه مر بالحليفة أول. نعم. يعني أن يحصل بين المقاط بين مكانه ومكانه يحصل، فإن يحصل إلا بعد جوازه. لا لا يحصل من مقاط من مكان، حديث ابن عباس فمن حيث أنشأ. نعم. قلنا الاشتراط بالثواب لاحظ. نعم في الأضاحى. اي نعم. ايش؟ ليس رسولا للمسلمين. لا ينبغي يخلي اهل قبيلته، لا باس. لكن ما رايكم في الاضحيه للرسول عليه الصلاه والسلام؟ لو اراد انسان يضحي ضحيه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا هذا بدعه، لان الصحابه ما فعلوه. ومحبة الرسول في قلوب الصحابة أكثر من محبتك أنت، ولم يفعلوا ذلك. بل إن بعض أهل العلم يقول الأضحية للميت غير مشروعة أصلا، لأنها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول مات له أبناء وبنات ولا ضحى له، وزوجات وأعمام ولم يضح له. هل أنت أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ إذن ما تصح. والتضحية يقولون ليس المقصود منها الأكل، المقصود التقرب إلى الله تعالى بذبحه. فأنت إذا فعلت هذا فقد أهديت عبادة بدنية ما هي مالية. والذين قالوا بجواز الأضحية عن الميت قاسوها على الصدقة عن الميت قياسا، يعني ما عندهم دليل، فهمت؟ والقياس غير صحيح، لأن الأضحية عبادة مستقلة لها شروط معينة، والصدقة أي مال ينتفع بالفقير فهو صدقة، حتى الثياب والأطعمة وغيرها. لكن نحن نقول إن شاء الله إنه بناء على القاعدة أن كل من تصدق لشخص وصله، وكل عبادة يتصدق بها عن ميت، فنرجو أن تكون نافعة له. انت الوقت لا بالهدي والضحية، ولكن في الأوراء والأشفاء والأرجاء والهكباء والجزاء والمريضة والأطباء، فالبكرة خلقة والجزاء وحصير غير مجهود، وما بقلومه وقرنه قطع أقل من النصف، والسنة لحمته طائفة معقولة يدها اليسرى، فيفعلها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو الوكيل المسلم ويشهدها. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده يكره فيه لإذا فيهما في إنفاة قضى واجبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الأضحية لها شروط. الأول أن تكون بلغت سنا وتبلغ شرعا. لا عبد الله، أن تكون بهيمة النعام. طيب ما هو الدليل؟ لا. نعم. لا. نعم يحيى. ولكل يوم جاء ما سكن. نعم أحسنت. فإذا ثبت هذا قلنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثاني آدم أن تبلغ. أي نعم المحدد شرعا. ما هو في الإبل جنبه؟ خمس. خمس إيش؟ خمس سنوات. والبقر؟ في البقر خمس سنة. ثالث في المعز؟ ها ما رجعت الظاهر. وليد ها مع السنة. الضأن ستة أشهر. ما هو الدليل على إجزاء الجذع من الضأن؟ أولي الحديث ما هو؟ لأنك تقوم خطيمة في الناس وتقول الدليل حديث مشهور آخره إلا أن تأسر عنه عليه. كذا يصبح؟ نعم لا يصبح. نعم لا تذبحوا إلا مسلم. نعم نعم من الضعف. طيب الشرط الثاني أو الثالث؟ الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإنس. بارك الله. الدليل نعم أربع لا تجوف الأضاحي وذكره وستأتي إن شاء الله. الشرط الرابع أنت. نعم ها يا أخي ذكرناه ذكرناه التسجيلات يسهل. نعم نعم أن تكون في الوقت المحدد شرعا. طيب وقت وقته يلا خالد من قبل الصلاة إلى ما بعد آخر يوم من ذي الحجة. ها من قبل الصلاة. نعم إلى طيب بارك الله فيك. نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى البقر سنتان وإليه. نعم وتجزى واحد وبدنه وبقر عصبه. وذكرنا الدليل أن الصحابة اشتركوا في عمرة الحديبية اشترك السبعة في بدنه. قال ولا تجزئ العوراء والعجفاء إلى آخره. لا تجزئ العوراء يعني لا تجزئ بالأضحية. أما أن يذبحها ويتصدق بلحمها فيمسك، لكن الأضحية قربة معينة محددة من قبل الشر. وقول مؤلف العوراء ليس على إطلاق، بل لا بد من إضافة قيد أضافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي البين عور. وبيان العور يحصل بأمرين، إما بنتوء الحدقة حدقة العين، وإما بانخسافها.